فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: إذا شككت في مسجد أن فيه قبرا فهل يجوز لي أن أصلي فيه؟ إذا لم تعلم أن فيه قبرا فصلي فيه، إذا لم تعلم فصلي فيه، مجرد الشكوك ومجرد تخاف أن فيه قبر هذا ما يمنع أنك تصلي فيه. نعم.